لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، إلى آخر الآيات الكريمات. هذه الآيات الكريمة تبدأ بأمر من الله عز وجل لليهود لعنهم الله. هذا الأمر أن يؤمنوا بالقرآن الكريم، لكنهم رفضوا ذلك فأكذبهم الله عز وجل بهذه الأمور، يعني بقتلهم الأنبياء وعبادتهم العجل بعد مجيء موسى عليه السلام وقولهم سمعنا وعصينا ولا يتمنون الموت، يدعون أن لهم الدار الآخرة، وبغضهم جبريل عليه السلام، إلى آخر ما رد الله به عليهم ليؤكد كذبهم في دعواهم أنهم إيه؟ أنهم آمنوا بما أنزل عليهم. ربنا عز وجل يقول وإذا قيل لهم، يعني إيه؟ واذكر إذا قيل لهم، والقائل مين؟ الأصل أنه الله عز وجل هو الذي أمرهم. طب من الذي بلغهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وإيه؟ وأصحابه، وكذلك المسلمون في كل زمان. وذلك كلمة قيل دي معبرة، لأنها عامة تشمل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لهم في عصره صلى الله عليه وسلم، وكذلك كلام الصحابة لهم رضي الله عنهم، وتشمل أيضا كلام أهل العلم لهم دعوة اليهود إلى اليهود وإلى أن تقوم الساعة. آمنوا بما أنزل الله وهو القرآن الكريم. وهذا دليل أيضا على أنه لا يقبل إيمان عبد إلا إذا آمن بالقرآن. يعني النظرية الفاسدة أو التلبيس اللي بيحصل من بعض، يقول لك لو اليهود على التوراة الصحيحة والنصارى على الإنجيل الصحيح هيدخلوا الجنة، والبعض يتطاول ويقول هي الجنة حكر على المسلمين. هذا إما جهل أو تجاهل، يعني أخف أحواله أن يكون إيه؟ جهلا، لأنه لو متجاهل هذا كفر في الحقيقة. تمام، فلا بد من الإيمان بالقرآن. طيب، إذا قيل لهم لليهود آمنوا بما أنزل الله بالقرآن الكريم، وكلمة ليه ما قالش بالقرآن؟ ليه ما قالش آمنوا بالقرآن؟ آمنوا بما أنزل الله لتشمل الإيمان بكل الكتب، الإيمان بكل الكتب. لكن الإيمان بالكتب كلها يكون إيمانا إيه؟ إجماليا، وبالقرآن يكون إيمانا إجماليا وتفصيليا. يعني إيه؟ يعني نؤمن بأن الله أنزل التوراة إجمالا، أنزل الإنجيل، أنزل الزبور، أنزل صحف إبراهيم، أنزل الكتب السماوية كلها، لكن إيمان مجمل. أما إذا فتحنا التوراة مثلا أو فتحنا الإنجيل، هل تلزمني أن أؤمن بكل سطر فيه؟ لا. فإذا كفر الإنسان بسطر في الإنجيل هل يكفر؟ ما هو ما يعرفش، يعني هو لا يدري إن كان حقا أو يعني إن كان من المحرف أو من غير المحرف، لا يكفر، لا يكفر. لست ملتزما أو لست ملزما بالإيمان بكل سطر في التوراة أو كل سطر في الإنجيل، ده الإيمان التفصيلي. لكنك ملزم بالإيمان بكل حرف من القرآن، فمن كفر بحرف من القرآن فهو كافر خارج من الملة. يعني ينكر حرفا من كتاب الله عز وجل من القرآن هو خارج من الملة. ده الفرق يا جماعة بين الإيمان الإجمالي والإيمان الإيه؟ والإيمان التفصيل. ودي عقيدتنا في الكتب، في الحقيقة في الإيمان بالكتب هذه العقيدة، أن نؤمن بكل الكتب التي جاءت بها نصوص في القرآن والسنة إجمالا، لكن القرآن نؤمن به إجمالا وتفصيلا. نؤمن به إجمالا أن الله أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق أمين الوحي جبريل عليه السلام، ده الإيمان الإجمالي. الإيمان التفصيلي هفتح المصحف وأنا مطالب أن أنا أؤمن بكل حرف فيه، خلاص. طيب يبقى آمنوا بما أنزل الله، ما قالش القرآن عشان إيه؟ تشمل القرآن وغير الإيه؟ وغير القرآن مما أنزله الله سبحانه وتعالى. طب ليه مش مطالبين بالإيمان التفصيلي بالكتب السابقة؟ لأنها لحقها التحريف، لحقها التحريف، وبالتالي لا نستطيع أن نفرق بين المحرف وغير الإيه؟ وغير المحرف. طب ليه مطلوبين ان احنا نؤمن بالقرآن تفصيلا؟ لانه محفوظ بحفظ الله عز وجل، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، تمام. واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه، هم في الحقيقة متناقضون، لانهم لو امنوا حقا بما انزل عليهم وهو التوراة فالتوراة يلزمهم بالإيه؟ بالإيمان بالقرآن. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي إيه؟ يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وبعد كده قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وجاءت البشارة به صلى الله عليه وسلم في التوراة وأيضا في الإنجيل والكتب السابقة، تمام. فمنين أنتم بتؤمنوا بما أنزل عليكم وفي بعض ما أنزل عليكم لا تؤمنون به، زي ما سبق في الآيات السابقة، أفتؤمنون إيه؟ ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض يساوي الكفر بالكل. أنتم معنا يا جماعة؟ يساوي الكفر بالكل، ده كلام ممتاز. طيب وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أنزل علينا، هو الكلام ده كان لمين يا جماعة؟ اختبض قيل لهم لهم مين؟ اليهود الذين كانوا في عصر من؟ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ طيب والتوراة أنزلت على من؟ على موسى عليه السلام وعلى الأنبياء الذين جاءوا بعده. طيب يعني في الوقت ده ما كانش موجود موسى عليه السلام ولا الأنبياء الذين جاءوا بعده، فكيف يقولون آمنا بما أنزل علينا؟ كيف أنزل عليهم وهم لم يعاصروا ذلك، لم يعاصروا نزول التوراة، بل نزلت التوراة قبلهم بأجيال وأجيال. نقول إن الفرع يتبع الأصل، ما داموا ساروا على طريقتهم فهم هم، يعني إيه يبقى كلهم واحد، ما فيش فرق بقى بين القدماء والإيه والمعاصرين. ولذلك القرآن لما كلمهم اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا ووعدناكم، وخطاب للمعاصرين على اعتبار أن الخطاب للمعاصرين كأنه خطاب للسابقين لأنهم على نفس الطريق وعلى نفس المنهج وعلى نفس المنوال. تمام. قالوا نؤمن بما أنزل علينا. طيب بعد كده هيذكروا عداوتهم لجبريل. طب من اللي أنزل التوراة على موسى عليه السلام؟ نزل بواسطة من؟ بواسطة جبريل عليه السلام. تمام. فتناقض ظاهر. ويكفرون بما وراءه. كلمة وراء من أسماء الأضداد، يعني تدل على ما مضى وما سيأتي. واخد بالك؟ ومن ورائهم برزخ أمامهم. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. طب إيه اللي بيدل على إن ده يدل على ما مضى أو ما يستقبل؟ السياق. ويكفرون بما وراءه تشمل القرآن الكريم وتشمل كل الكتب، ويكفروا بكل الكتب. خلاص، يعني كفروا بعيسى عليه السلام. طيب اللي حصل ايه؟ ان اليهود لما جاءهم عيسى عليه السلام كفروا به، كفروا به، وبالتالي كده لم يتبعوا التوراة واتبعوا ايه؟ اهواءهم. خدت بالك؟ طيب ولما جاء عيسى عليه السلام واتبعه النصارى وكفر النصارى بالتوراة، كفر النصارى بالتوراة، وبالتالي اتبعوا هواهم وألف لهم كتاب ينظم حياتهم اللي هو بيسموه الأمانة الكبرى. طب ما انت عندك التوراة وفيها شرع الله عز وجل، لكن لا. فكانت النتيجة أن اليهود كفروا بإنكارهم نبوة عيسى عليه السلام واتهامهم بأنه ابن زنا وأن أمه مريم ارتكبت الفاحشة، والنصارى كفروا لأنهم رفضوا التوراة وما فيها. وبالتالي كل من كفر بكتاب أنزل من عند الله اتبع إيه؟ هواه. أفكلما جاءكم رسول بما إيه؟ لا تهواه، يعني من الحق كذبتم. فكلما جاءكم رسول ما تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا إيه؟ تقتلون. تمام. طيب ويكفرون بما وراءه وهو الحق، الجملة حالية، وهو الحق اللي هو الإيه؟ القرآن مصدقا حال مؤكدة حال ثانية، وهو الحق جملة حالية ومصدقا حال ثانية، مصدقا لما معهم، تبالت مصدقا لما معهم. يعني مصدقا لما معهم؟ مصدقا لما معهم من التوراة. ليه مصدقا لما معهم من التوراة؟ لأن التوراة أخبرت بأن الله عز وجل أرسل أنبياء ومرسلين، وبالتالي القرآن جاء بنفس الخبر. التوراة أخبرت بأن في آخرة وفي جنة وفي نار، والقرآن جاء بذلك، يبقى مصدقا لما في التوراة. التوراة أخبرت بتشريعات، وجاء القرآن بإقرار بعض هذه التشريعات، يبقى ده بردك تصديق من القرآن للتوراة. التوراة أخبرت بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن، وبالتالي أرسل الله رسول صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، فهذا تصديق أيضا لما في التوراة. قال مصدقا لما معهم، ولم يقل بما. ليه؟ لأن مصدقا بما معهم بتشمل التصديق بكل ما معهم من التفاصيل، وبالتالي في محرف هيصدقوا ازاي. الأمر الثاني لم يقل مصدقا بما معهم حتى لا يكون القرآن تابعا للتوراة والإنجيل، كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وبالمناسبة برضك بين يديه دي برضك من أسماء الأضداد، يعني تدل على ما مضى وما يستقبل، وده يظهر في سياق الكلام. تمام. قل، بدأ يرد، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. أنتم تقولون نؤمن بما أنزل علينا، طب اللي أنزل عليكم ده أنزل على مين؟ على بني إسرائيل كلهم ولا على أنبياء بني إسرائيل؟ على أنبياء بني إسرائيل. طيب لو كنتم مصدقين لهم ما قتلتموه، وأنتم قد نهيتم عن قتل الأنبياء بل أمرتم به باتباعهم والاقتداء بهم، فقتلكم الأنبياء دليل على تكذيبكم لهؤلاء الأنبياء. أنتم واخدين بالكم يا جماعة؟ فلما قتلتموهم إن كنتم إن كنتم مؤمنين. يبقى إن كنتم مؤمنين دي جملة شرطية، الجواب دل عليه ما قبله. إن أداة شرط، كنتم فعل الشرط، فلما قتلتموهم جواب الشرط دل عليه ما قبله. خدت بالك؟ طيب الكلام انتهى في الرد عليهم؟ لا لسه. ولقد جاءكم موسى بالبينات، موسى عليه السلام جاءكم بالبينات، البينات دي صفة لموصوف مقدر تقديره بالإيه؟ بالآيات البينات. الآيات البينات ما منها ما هو مطلوب، ها، ومنها ما هو كوني. المطلوب الآيات اللي في التوراة، جاءهم موسى بها خلاص، والآيات الكونية وقعت على يد موسى عليه السلام وهي كثيرة، مثل اليد والعصا وشق البحر، ويعني آيات كثيرة، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، كل دي آيات كونية. آيات المتلوة اللي هي الآيات التي هي في التوراة. يبقى كلمة البينات وصف للآيات الكونية والقولية، اللي هي آيات التوراة، خدت بالك؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات، انتم بتقولوا ان انتم آمنتم بما أنزل عليكم، سلمنا لكم جدلا، فهل جاءكم موسى بعبادة العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظنون؟ من بعد مين؟ يعني ايه من بعد موسى؟ ليس من بعد موته، ولكن من بعد ذهابه للقاء ربه في الأربعين ليلة، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم إيه؟ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يبقى أنتم بدأوا ما بتقولوش نؤمن بمنزل علينا، لو أنتم بتؤمنوا بمنزل عليكم ما كنتش عبدتم العجل من دون الله. وبعدين اتخذتم، الاتخاذ يوحي بشدة الاعتناء، شيء أنت اتخذته يعني إيه؟ تعتني به أكثر من غيره. ماشي يا جماعة؟ الاتخاذ غير الأخذ كما سبق بيانه. طيب اتخذتم العجل، العجل دي أعربها إيه؟ مفعول أول، فين المفعول الثاني؟ إلها. ثم اتخذتم العجل إلها. طب ليه لم يذكر؟ تحقيرا له، إنه لا يتصور لعاقل أن يعبد عجلا، ابن البقرة يعبد مخلوقا ويترك إيه؟ يترك عبادة الخالق سبحانه وتعالى. فلم يذكر لاستبعاده على العقلاء، وكذلك تحقيرا لهؤلاء الذين عبدوا العجل من دون الله عز وجل. عبادة العجل دي جت لهم منين؟ جت لهم من المصريين. جزاك الله خير. ازاي؟ من ضمن آلهة المصريين في القديم العجل، كانوا بيسموه ايه؟ عجل أبيس. اما ليه راح أبيس انت؟ خدت بالك؟ فطبعا ويل للمغلوب من الغالب. المصريون أذلوا بني إسرائيل وساموهم سوء العذاب، ولما كانوا يعبدون العجل كأن بني إسرائيل يعني تأثروا بهم ومصدقوا اللي جت لهم الفرصة انهم يعبدوا العجل وما ترددوش. وطبعا ربنا امرهم بذبح البقرة قبل ذلك عشان يبطل عقيدة العجل من قلوبهم. وطبعا عندك في يعني من ضمن الحاجات اللي هم بيخرفوا فيها موضوع الهيكل وإقامة مكان المسجد الأقصى والخمس بقرات اللي هيذبحوها. موضوع العجل والبقرة ده له دور كبير عند بني إسرائيل، عقيدة عقيدة أساسية. ولعل عباد البقر في الهند يكونون فرعا من اليهود، الله أعلم، قد يكون كذلك. حاجة عجيبة جدا، إيه العقول دي يا جماعة؟ ده كده ما فيش عقول خالص، يعني كده ما فيش عقول خالص. تعبد بقرة، تعبد عجل، بعدين البقرة تمشي في الهند، كل يوسع الروث بتاعها يتبركون به، يبقى عالم كبير وطلع القمر وابتكر اشياء نافعه للبشر، ومع ذلك اول ما يرى الروث بتاع البقره يلطخ به ثيابه النظيفه الغاليه، يعني لابس بدله غاليه جدا وكده، ويلطشها بالايه؟ بالروث ده. تخيل انت لو القطار جاي مثلا والبقره اتصدرت على السكه الحديد، لازم يوقف. لازم يوقف. لو عرفوا أن المسلمين بيضحوا البقرة يقتل على طول ممنوع. ايه الخبل ده؟ خبل خبل والعياذ بالله. طيب، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هنا وأنتم ظالمون جملة حالية، والظلم هنا المقصود به ايه؟ الشرك. إن الشرك لظلم عظيم، وده كده في التوحيد في العقيدة. اتخذتم العجل إلها معبودا تعبدونه من دون الله، يبقى ده شرك. تمام. طيب، يبقى ده برضك من الأدلة على ايه؟ على كذبكم في ادعائكم الإيمان بما أنزل عليكم. مش كده ولا ايه؟ طيب، كمان في حاجات تانية بتدل على كذبكم. خذ بالك، ولقد أخذنا ميثاقكم، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. يعني إيه؟ وإذا أخذنا ميثاقكم يعني مواثيقكم، يعني إيه؟ كل المواثيق اللي ربنا أخذها على بني إسرائيل كما سبق بيانه في سورة البقرة قبل ذلك، وفي سورة المائدة، وفي آل عمران، غيرها كثير. خلاص. طيب، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. منين أنتم آمنتم بالتوراة ولم تلتزموا بها إلا بالقوة حينما رفع الجبل على إيه؟ على رؤوسكم. والآية دي تفسير لقوله تعالى وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل. في سورة الأعراف سورة مكية لم يذكر اسم الجبل، هنا بين لنا اسم الايه؟ الجبل. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، جبل الايه؟ جبل الطور. تمام. طيب، انتم لو مؤمنين بالتوراة كنتم التزمتم باختياركم، لكنكم لم تلتزموا حتى رفع الجبل كأنه ظلة فوق رؤوسكم خذوا ما أتناكم بقوة، وبالتالي أكرهتم على الالتزام بالتوراة إكراها. فين الإيمان بتاعكم باب التوراة؟ فين؟ ها؟ خذوا ما أتناكم بقوة. طيب، خذ عندك كمان من الأدلة على كذبهم. ها؟ خذوا ما أتناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. هنا واسمعوا يعني اسمعوا ايه؟ وأطيعوا. خلاص، لأنه لو قال واسمعوا هم قالوا سمعنا، هم كده التزموا الأمر، فلماذا ينكر عليهم؟ لأن المقصود اسمعوا ايه؟ وأطيعوا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. يبدأ غير اليهود. وربنا عز وجل قال لهم في سورة النساء ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين أوتوا الكتاب يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. إيه بقى؟ ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن إيه؟ لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وعندنا في الآيات اللي معانا هنا قبل ذلك وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، يعني لعنهم الله بسبب إيه؟ كفرهم. فانتوا بتقولوا ان انتم مؤمنين بالتوراة، طب وانتوا قلتم لموسى سمعنا وعصينا، المؤمنون قالوا سمعنا وأطعنا، اليهود قالوا سمعنا وعصينا، ظهر في زماننا من يقولون سمعنا واستمتعنا. ده الخطبة ممتازة ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ده الخطيب خلانا عياط، ده احنا استمتعنا بالخطبة دي، ده خطبة رائعة. القصة اللي ذكرها الشيخ النهاردة في الدرس ده احنا استمتعنا، انت متعتنا يا عم الشيخ، انت متعتنا، هدي جديدة زي الاخ ما بيذكر، دي لا جت في كلام المؤمنين ولا جت في كلام اليهود. مفترض المؤمنين يقولون ايه؟ سمعنا واطعنا، مش سمعنا واستمتعنا. وبعدين نطلع بره، انا اذكر في مره يعني واحد قابلني بعد صلاه الجمعه يمكن بساعه، الله يفتح عليك يا عم الشيخ، ده انت خطبتك كانت ممتازه، ده اول مره نسمع خطبه زي دي، ده خطبه ما فيش زيها. فانا طبعا انبسطت خالص يعني، خدت بالك؟ فالمهم لقيته يبالغ جدا، قلت له يا الخطبه كانت عن ايه؟ سكت خالص كده واسقط فيا به، قال لي والله ما انا فاكر يا عم الشيخ موضوع الخطبه ما مش فاكره، بس عاوز اجملك، عاوز اجملك. فالناس بتسمع الخطبه وتطلع خلاص كل سنه وانت طيب، يعني كتير منهم بهذه الطريقه، واخد بالك؟ ولذلك انت لو عدت له الخطبه كذا مره، في ناس مش في دماغها، وفي ناس واخده بالها برضه، يعني في ناس واخده بالها يقول لك يا عم الشيخ انت خطبت الخطبه دي السنه اللي فاتت. دي حصلت معايا فعلا، كنت قلت درس في مكان عن الشتاء وكده، وبعدها بسنه قلت نفس الدرس في نفس المكان، وارد. فالمهم ايه، بعد ما خلصت ومروح راكب المواصلات، فواحد جابلني في العربيه اللي هي المشروع ديت، ازيك يا عم الشيخ عامل ايه؟ ده انا مش ناسي الدرس اللي انت قلته السنه اللي فاتت في الجامع الفلاني، وكان عن كذا وكذا وكذا، وراح سرد لي الايه؟ الدرس كله. قلت الحمد لله ما كانش معانا النهارده. كان هتبقى مشكله، كانت هتبقى ايه؟ محروقه زي ما بقول. خدت بالك؟ ولذلك الوحيد اللي بيتابع الخطبه او السلسله اللي انت عاملها حضرتك. حضرتك اللي متابع السلسله اللي انت عاملها. والله احيانا بيبقى نعم؟ احيانا بيبقى نفسه بيبقى مش فاكر، هو نفسه كمان مش فاكر، ده هتبقى مشكله ثانيه دي يا مولانا. قالوا سمعنا وعصينا. يا ترى القول ده بلسان المقال ولا بلسان الحال؟ لان البعض قال بلسان الحال، لكن صراحه الايه واضحه. قالوها بلسان المقال، وطبعا عندنا ادله على كده. اولا الظاهر، الظاهر قال، كلمه قال دي الاصل فيها القول باللسان. طيب كذلك مما يدل عليه قولهم ايه؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. خلاص خدت بالك؟ وبعدين ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. ايه ده؟ ما انت تكون غبي والعياذ بالله، علم علم اغبيه يعني، علم مجرمه، اشر خلق الله والعياذ بالله. وطبعا الشر لا ينسب الى الله عز وجل، يعني لا نقصد طبعا خلق الله عز وجل لهم او تكوينه لهم او كده، لا طبعا. والقران لعنهم. قالوا سمعنا وعصينا، وايه كمان اللي يدل على كذبهم في هذا الادعاء انهم امنوا بما انزل عليهم؟ انهم اشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. شوف التعبير، تعبير غريب، ها؟ أشربوا في قلوبهم العجل بإيه؟ بكفرهم. أشربوا يعني ما ترك شيئا في مكانا في قلوبهم إلا وتمكن منه. يعني أنت عارف الشيء اللي بيشرب غالبا بيبقى سائل مية مثلا أو كده، المية دي لما بتتشرب أو بتتحط حتى في إناء والإناء فيه متعرجات وفيه منثنيات وفيه متداخلات وكده، المية بتعمل إيه؟ بتخش في ده كله. خدت بالك اللي هي إيه؟ نظرية الأوانة المستطرقة. خد بالك، فالعجل ده كأنه مية وكأنه ملأ قلوبهم وملأ خللها كلها، يعني ملأ الخلل كله. خدت بالك، واختلط حب العجل بإيه؟ بكل ما في قلوبه، يعني لم يترك مكانا لغيره، خلاص ملأ القلوب، وبالتالي لا يوجد مكان لله في قلوبهم. طبعا مش مكان زي ما انت فاهمين، لا يعني مساحة لحب الله عز وجل في قلوبهم، لا مفيش، خلاص شربوا في قلوبهم العجل زي ايه؟ زي عرفت هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، زي الكوز اللي مليان مية او مليان اي سائل من السوائل، عشان تيجي تحط فيه حاجة تاني بيكب على بر. خدت بقى، هو خلاص اتملأ. خدت بالك، فهم خلاص تمكن حب العجل في قلوبهم، اشربوا في قلوبهم الايه؟ العجل. طيب هم اشربوا في قلوبهم ايه؟ حب العجل، صح كده؟ يعني على حذف ايه؟ مضاف. طيب لماذا حذفت كلمة حب؟ ده دي حتة تانية لطيفة أخرى غير أشربه كمان، إن كأن مش الحب بتاع العجل، كأن قلوبهم استوعبت العجل ذاته كله في داخلها، يعني كأن العجل دخل وقعد وربع في قلب كل واحد فيهم. شفت؟ وطبعا فيه من الحقارة ما فيه ان انسان يشرب في قلبه العجل، حاجة صعبة جدا. يعني لفظ اشربه يوحي ان فيه تدريس وتنظير على حد ما خلاص. هم اشربوا في قلوبهم العجل يعني ايه؟ يعني احبوه وشجع بعضهم بعضا ووصلوا الى هذه الغايه. طب اشربوا ده فعل مبني للمجهول، طيب من الذي اشربهم، اشرب قلوبهم هذا العجل؟ الله عز وجل، لان كل شيء يقع في كون الله بإرادة الله، لكن لم ينسب إلى الله من باب إيه؟ والشر ليس إيه؟ ليس إليك، خير كله في يديك والشر ليس إليك. طب ليه ربنا يعني جعل لهم ذلك؟ قال بكفرهم، بسبب إيه؟ وشربوا في قلوبهم العجل بإيه؟ بكفرهم. هذا من باب قوله تعالى قل من كان إيه؟ في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. واخد بالك؟ كأن العقوبة بتبقى أشد من الايه؟ من الذنب نفسه. ليه؟ لأن ده كفر. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، بسبب ايه؟ كفرهم. في عزكم الله يكون في العصر، هذا العصر. نعم، في عجول في العصر. العجول في راح. ما هو انا لسه حكي لكم من كم درس كده قصة العجلة اللي ولدت وهي لسه صغيرة, واللي يقول لك نعمل لها مقام وركب لها سبح وركب لها حاجات, موجود الفيديو على النت والكلام ده ما بقولوش يعني فترة بسيطة خالص, كان شهر أو شهرين أو كده. فمعليش يعني وراجل مسلم بيقول لا إله إلا الله وبيقول لي اعملوا لها مقام ويكررها, مش مثلا قالها مرة وسكت, لا ده كررها 5-6 مرات, نعملوا لها مقام نعملوا لها مقام. يا أخي يا أخي يا أخي روح البعيد, ده حاجة غل, حاجة غل. لا طبعا ده مسلم حرام عليك ما تستغفر يعني. فالمقصود ان هم اشربوا في قلوبهم العجلة بايه؟ بكفرهم. طيب قل بئس ما يأمركم به ايمانكم ان كنتم ايه؟ ان كنتم مؤمنين او صادقين؟ ان كنتم مؤمنين. ايه ايمانهم اللي بيأمرهم به؟ مش انت بتقولوا امنا نؤمن بما انزل علينا, مش هنؤمن بحاجة تاني؟ هو إيمانكم بقى باللي أنزل عليكم خليكم تقتلوا الأنبياء وتخليكم ما, ما, ما, ما تتبعوش موسى عليه السلام ويخليكم تقولوا سمعنا وعصينا الموسى عليه السلام ويخليكم تتخذون العجل إلها من دون الله, بل ويتمكن حب العجل من قلوبكم تشربه قلوبكم, ها؟ بئس الإيمان ده بتاعكم. إذا كان الإيمان بتاعكم باللي أنزل عليكم بهذه الطريقة بئس هذا الإيمان. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم الكاذب إن كنتم مؤمنين. طيب لسه الكلام شغال في الرد عليهم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قبل ما نرد على دي في لطيفة جميلة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, قال إذا كان أهل الباطل قد أشربت قلوبهم محبة معبودهم وهو العجل فأولى ثم أولى ثم أولى أن تشرب قلوب المؤمنين محبة الله عز وجل. هل فعلا نحن أشربت قلوبنا محبة الله؟ هل تمكنت محبة الله عز وجل من قلوبنا؟ معلش أهل الباطل أشربوا في قلوبهم العجل, يبقى أولى أن احنا يعني تشرب قلوبنا بإيه؟ بمحبة الله عز وجل, فنحن على الحق. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يعني أنتم لو فعلا بتؤمنوا باللي أنزل عليكم, طيب أنزل عليكم إن فيه جنة وفي نار في يوم آخر, ده موجود في التوراة موجود في كل الكتب, كان أنت حرفتوه بقى ده موضوع تاني, واخد بالك؟ إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله, طبعا الدار الآخرة فيها جنة ونار مش كده, بس هنا المقصود بها ايه؟ الجنة فقط. وعند الله ربنا خصكوا بيها, ها؟ وخالصة من دون الناس, محدش يدخل غيركم, قاعدين في الدنيا دي حد يسيب الجنة اللي فيها النعيم وفيها الخير وفيها البقاء وما فيهاش مرض ولا فيها, يقعد في الدنيا الفانية دهيت اللي مليئة بالآلام والمتاعب والأمراض, واخد بالك؟ والعداوات, وهنأكلوا ايه وهنشربوا ايه وبكرة عندنا ايه ونعملوا ايه ونخلوا ايه. فكك يا عم من الدنيا دهيت وايه, وتمنى الموت عشان تروح الجنة اللي انت بتدعي انها خالصة لك. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه, قل فلما يعذبكم إيه بذنوبكم بل أنتم بشر ممن إيه خلق, زي ما بيقول أخونا جزاه الله خيرا, وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود قالوا إيه؟ لن يدخل الجنة إلا من كان إيه هودا, والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، خدت بالك؟ فمش معنى أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لا ما حصلش. ده اليهود قالوا ما حدش يخش الجنة لليهود، النصارى قالوا ما حدش يخش الجنة للنصارى. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهنا أنتم تدعوا أن الجنة دي تعس وأنها خالصة لكم من دون الناس خلاص، وأن أنتم أبناء الله وأحباء. طب قاعدين في الدنيا ليه؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فالحال بينكم وبينها إيه؟ الموت، فتمنوا الموت إن كنتم إيه؟ صادقين. خلاص، دي بيسموها المباهلة. يبقى دي مباهلة اليهود، يبقى كان في مباهلة للنصارى وفي مباهلة للإيه؟ لليهود. المباهلة اللي هو إيه؟ الدعاء بالموت على الكاذب منا، أو إن أنتم لا صادقين تمنوا الموت، زي ما جه في سورة الجمعة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس أنتم بس ربنا بحبكم أنتم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. طيب مباهلة النصارى فمن حاجك فيه لو عيسى عليه السلام وفد نجران، بقى القصة الطويلة بتاعتهم الجميلة دي الرائعة، ها يعني ايه اللي هم بيقولوا عيسى اله او ابن الله او كده، فالقرآن بين لهم حقيقة ايه عيسى عليه السلام، وان هو عبد وانه بشر وانه رسول وان من ام بلا اب، ها وانه من اولي العزم وانه الى اخره مما ذكره القرآن عن عيسى عليه السلام. ربنا قال له ايه فمن حاجك فيه، يعني من جادلك في عيسى في شأن عيسى عليه السلام، فقل تعالى ايه ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل إيه فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اللهم لعن الكاذب منا، كل واحد حيقول كده اللهم لعن الكاذب منا. فدي بيسموها المباهلة، بيسموها إيه المباهلة. يبقى اللي معانا هنا في سورة البقرة وفي سورة الجمعة مباهلة إيه اليهود، واللي في سورة آل عمران مباهلة إيه؟ النصارى. ولذلك الجماعة يقول لك الابتهالات. ابتهالات إيه يا عم أنت بتعمل إيه بس؟ ابتهال، والآن مع الابتهال ابتهال إيه؟ أنت ما تاخد بالك، تاخد بالك أنت ابتهال. المباهلة معروفة المباهلة، وإن كان الكلمة تحتمل لكن يعني الله المستعان. طيب هنا الله عز وجل يقول قل إن كانت، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن كانت لكم الدار الآخرة اللي هي الجنة عند الله ها خصيصة لكم ها خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم إيه صادقين. هنا الإجابة إيه؟ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. مش ممكن يتمنوا الموت، واخد بالك ليه؟ لأنهم في الحقيقة لا يؤمنون باليوم الآخر، أو لأنهم في الحقيقة يعلمون مصيرهم في الآخرة، فبالتالي متمسكين بالدنيا جدا، خدت بالك؟ ولذلك ربنا عز وجل يقول بعد ذلك ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، خدت بالك؟ وأحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، خد بالك؟ يعني إيه مسكين في الدنيا جامد، مسكين خالص في الدنيا. طيب هنا بنلاحظ شيء، أن ربنا عز وجل قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، ولن يتمنوه في سورة الجمعة ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديه. إيه السبب؟ هنا جماعة الكلام عن المستقبل الآخرة، الدار الآخرة طبعا فيه المستقبل مش كده؟ مش الدار الآخرة ده في المستقبل ولا عدت؟ لسه هتيجي. فهنا ناسب أن تأتي أداة النفي التي تنفي المستقبل، لن، ها؟ لن يحدث كذا، لن يحدث يعني إيه؟ في المستقبل. خدت بالك؟ لن يتجاوز أحد ها الأكاديمية إلا بعد الاختبار. ده عدى ولا لسه جاي؟ لسه جاي مش كده؟ فبرضك لن يتمنوه على أساس أن العرض مفتوح، أنت عاوز الجنة وعندك يقين أن الجنة لك أنت لوحدك تمناه. طيب لن يتمنوه لا يعني لا في الحاضر ولا في الايه ولا في المستقبل. زيها برضه لن تراني يعني في المستقبل اللي هو في الدنيا طبعا، لكن في الجنة في الآخرة في رؤية طبعا لله عز وجل. خلاص لن تفيد النفس للمستقبل. طيب في سورة الجمعة قال ولا يتمنونه، ليه؟ لأن دي تنفي إن تدل على النفي في الايه في الحاضر. الحاضر طب ايه الحاضر؟ هنا قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم ايه أولياء لله من دون الناس. الكلام ده حاليا ولا لسه هيحصل في الآخرة؟ هم دلوقتي بيقولوا نحن ايه أبناء الله وأحباؤه، واخد بالك، وبيقولوا ان هم ايه شعب الله المختار، وبيقولوا ان ربنا يعني ايه مهتم بيهم اكتر من غيرهم يعني، وان هم اللي هنا واللي هناك. الكلام ده في الدنيا ادعاء شيء حاصل فعلا في الدنيا، فبالتالي ناسب ان يكون النفي ليه للحاضر اللي هو ايه ولا مش ولن، ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديه والله عليم ايه بالظالمين. انما عشان الكلام في سورة البقرة عن المستقبل ها اللي هو الآخرة ناسب ان يعبر عنه بايه ولن. انتوا معايا يا جماعة؟ جميل. ولن يتمنوه ابدا، مش هيتمنوا الموت ابدا بسبب ايه؟ بما قدمت ايديهم. يعني بما قدمت ايديهم بسبب كفرهم وذنوبهم. ايه اللي قدمته ايديهم؟ الذنوب والكفر. طب هي ايديهم بس اللي قدمت ولا الذنب ده بيكون بالعين بالسمع باللسان بالقلب باليد بالرجل بالفرج؟ هو ذكر الجزء وأراد به الكل، دي وجه، وفي وجه تاني ان غالبا تستعمل اليد، يعني ايه غالبا استعمال اليد. خدت بالك يعني ايه؟ يعني الرجل قال له ايه يداك او كتف فوق نفخ، اللي هو كانوا زمان لما يجي يعد النهر كان يأتي بقربة ينفخها و يعني يربطها ربطا شديدا وبعد كده يركبها ويعد زي العوامة بتاعت اليومين دول. خلاص فالرجل ربط القربة بس بتنفس وراح راكب على القربة عمال تنفس، جه في نص النهر والهواء ايه بيشطط فهو بيغرق، شايف واحد على الشاطئ فبقول له يعني ايه انقذني، يعني بشاور له كده بقول له انقذني وبنادي عليه. طب اللي على الشاطئ ده هينفع ينقذه؟ صعب، ده انا في النص، يعني اللي على الشاطئ ده لو نزل هيغرق لان معهوش قربة زيه مش هيعرف يعمل حاجة. انت لو مكانه تعرف تعمل حاجة؟ فالرجل على الشاطئ بص له وقال له ايه يداك او كتا وفوك نفخ، يعني ايديك هي اللي ربطت القربة وحنكك اللي نفخ، انت كنت المفروض تبقى واخد بالك ما تورطش نفسك وانا لا أستطيع أن أقدم لك شيئا. يداك أوكتها وفوق، يعني إيه نحن نقوله كده، أنت اللي عملتها في نفسك، أنت السبب. خلاص. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. طيب، يبقى ربنا عز وجل بيقول لليهود يعني لو أنتوا واثقين إن لكم الجنة يبقى تمنوا الموت. طب إحنا بالنسبة لنا لنا الجنة ولا لا؟ لنا الجنة بغض النظر كأشخاص، لكن للمؤمنين الجنة. يعني إيه للمسلمين الجنة؟ وكل من قال لا إله إلا الله تنفعه يوما من الإيه؟ من الدهر. فالمؤمن مهما عصى حتى لو دخل النار فترة من الزمن وإن طالت، إلا إنه في الآخر إيه؟ له الجنة. ده يقين عندنا ولا لا؟ يقين عندنا. طيب هل معنى ذلك إن إحنا نتمنى الموت؟ في نهي بقى عن تمني الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنى أن أحدكم الموت نضر النزل إيه؟ به، وإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفاني ما علمت الوفاة خيرا لي. إذا اضطر لذلك اضطرارا، لكن ما اضطرش لا، الحياة في سبيل الله خير من الايه من الموت في سبيل الله. هو على اساس انه كان خلص، يعني ايه كان القصة بتاعته خلصت، فبالتالي عاوز حسن الخاتمة، واخد بالك؟ لكن مش تمني الموت، يعني توفاني مسلما مش شرط الان، يعني توفاني تمام. يبقى في نهي عن تمني الموت للمسلمين. المسلم ما ينفعش يتمنى الموت الا عند الاضطرار، وما يتمناش مباشرة لا، يعني ايه يترك الامر، يترك الامر لله، اللهم احيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة ايه خيرا لي. خلاص. طيب، ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم، يعني بسبب كفرهم وذنوبهم، والله عليم بالظالمين. والله عليم بالظالمين اللي هم المشركين الكافرين، والله عليم بهم يعني. طيب، ثم قال الله عز وجل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، يعني ايه تكذيب لهم، يعني ايه دليل ايضا على كذبهم، يعني على كذبهم فيها يا جماعة عشان ما ننساش انهم بيؤمنوا بما انزل عليهم. سلمنا جدلا انكم تؤمنون بما انزل عليكم وهو التوراة، فهذه الاشياء تدل على كذبكم في هذا الادعاء. خدت بالك؟ ولتجدنهم احرص الناس على حياة. ولتجدنهم اللام للقسم، يعني والله لا تجدنهم، وبعدين نون التوكيد، خدت بالك؟ والفعل المضارع اللي بيدل على الايه على الاستمرار الحاضر والمستقبل، خدت بالك؟ احرص الناس على حياه، ما قالش حتى حريصين على الحياه، لا، احرص الناس، هم اشد الناس حرصا على الايه على حياه. حياه يعني نكره، مش على الحياة، لا، حياة. والنكرة هنا تفيد التحقير، يعني هم حريصون على حياة مهما كانت تلك الحياة من الحقارة والذل والدناءة، إلا أنهم يحرصون على حياة، أي حياة. ها؟ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني هم أشد حرصا على أي حياة، أشد من الذين أشركوا. طيب، أليس هم من الذين أشركوا؟ هم اليهود إيه؟ مش أشركوا ولا إيه؟ أشركوا. طيب إزاي ومن الذين أشركوا؟ يعني من بقية الذين أشركوا، على اعتبار أن المشركين لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بالآخرة، وبالتالي حريصون على الحياة، ها، أن يعيشوا في الدنيا وألا يموتوا، حتى يستمتعوا بما في الدنيا من متع وشهوات ولذات هذه الأمور، لأنه مش مش مش في دماغه الآخرة. لا، اليهود أشد حرصا على الحياة من الايه، من بقية المشركين الذين لا يؤمنون باليوم الآخر أصل، واخد بالك؟ طيب، أولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. يود أحدهم، أحد اليهود ولا أحد الذين أشركوا؟ أحد اليهود يود، يتمنى يعني، يرجو، يحب، ها، أن يعمر إيه؟ ألف سنة، نفسه يعيش ألف سنة، ده وجه. في وجه تاني، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وتقف وتبدأ تقول إيه؟ ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. ويبقى يود أحدهم يعني أحد المشركين، ما لاش علاقة كده باليهود طبعا. لا شك أن الوجه الأول هو أقوى. ليه يا جماعة؟ لأن السياق كله عن اليهود، ورد عليهم وإثبات كذبهم في ادعائهم الإيمان بما أنزل عليه، خدت بالك؟ فذكر الذين أشركوا أو بقية الذين أشركوا يعني ليس له مناسبة هنا الآن، السياق لا يقتضي، خلاص؟ طيب، ولذلك يا جماعة بهذه المناسبة لازم ناخد بالنا من الوقف والابتداء، واخد بالك؟ يعني ايه وانت بتقرأ كده، تستحضر المعاني، تفسير الآيات، وتشوف من أين تبدأ وأين تقف. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. يبقى خلاص وصلت رسالة للسامع ان انت بترجح ايه؟ القول الأول اللي هو ايه؟ ان اليهود أحرص على حياة أكثر من الذين أشركوا. وبعدين تبدأ تقول ايه؟ يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، خلاص؟ انت واخد بالك؟ يبقى انت كده رجحت رأي. زي ايه يا جماعة؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. هفهم انا من الوقف بتاعك ايه؟ ان انت بترجح ان 40 سنة مدة ايه؟ التيه. طيب، لو واحد قرأ وقال كده هو قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، وبعدين بدأ قال يتيهون في الأرض، هنفهم ان حضرتك بترجح عنه قول ان 40 سنة مدة ايه؟ التحريم. الشيخ السعدي رحمه الله طلع نفسه من القصة دي خالص ووصل، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، خلاص تمام. طيب، فهنا برضو ايه؟ تاخد بالك، ها، ولا تجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا، وتقف، وبعدين يود احدهم لو يعمر ألف سنة، ويبقى دي ايه؟ احد اليهود. طيب، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يعني إيه؟ يعني مش يعيش 1000 سنة، لو عاش حتى 1000000 سنة ولا 1000000000 سنة في الآخر إيه؟ طول العمر ده بتاعه مش هيحوش عنه الإيه؟ العقوبة لا تسقط بالتقادم، مفيش، ها؟ مش بعد مثلا مرور كم سنة يسقط الحكم، لا، العقوبة لا تسقط بالتقادم. عيش 1000 سنة، عيش 5000 سنة، عيش 10000 سنة، العذاب ينتظرك إلا أن تتوب. طيب، هنا برضو مسألة في الوقف، إيه هي؟ لو قلنا كده يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. الوصل ده معناه إيه؟ معناه إن هو يود حاجتين، يتمنى أمرين. الأمر الأول أن يعيش ألف سنة وأرض، وأيضا يتمنى إيه كمان؟ ألا يزحزح من العذاب حتى ولو عمر. هل ده مقصود؟ لا. يعني دخولهم في العذاب مهما عمروا، هل هذا داخل في ودادتهم في تمنيهم ولا ده رد عليهم؟ يبقى انت لما تيجي تقرأ هتقول ايه؟ يود احدهم لو يعمر ألف سنة، دي امنيته. هترد عليه وتقول له ايه؟ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. انت خدت بالك كده؟ طبعا اللي مش متابع المعاني او مش واخد باله من التفسير او مش مركز في التدبر، لا ده بيبقى فؤادي تاني خالص. ممكن تبص لي كده اقول ايه؟ ها؟ ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. تحس ان ده ايه اللي بيقرا ده ايه؟ مش هنا، مش عايش المعاني، مش مركز في التفسير، مش بيتدبر الآيات اللي هو بيقرأها. لكن اللي هو واخد باله من المعاني يا جماعة فعلا بيتلذذ بالقراءة، بيتلذذ بقراءة القرآن وبيعيش المعاني، بيعيش المعاني. يعني ممكن وانت بتقرأ تفسر وانت بتقرأ. يعني لما تقرأ كده وتقول كده هو ايه؟ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. كده القارئ وصل رسالة للسامع بالإيه؟ بالمعنى اللي هو بيرجعه، واخد بالك؟ بالذات كمان لو فيه انفعال صوتي، زي مثلا إيه؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. انت واخد بالك؟ يبقى انت كده بتايه؟ بتعيش السامع مع المعاني، كان انت بالوقف والابتداء بتاعك بتفسر الايات اللي حضرتك بتقراها، بتعين السامع على التدبر، بتشرح له الايات وانت بتقراها عن طريق ايه؟ الوقف والابتداء، حسن الابتداء وحسن الوقف. تمام يا جماعه؟ ده كلام ممتاز. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. السؤال يا جماعة، هل اليهودي يود أن يعيش ألف سنة فقط؟ يعني لو افترضنا كده أن اليهودي ده عاش ألف سنة وجاءه الموت، هل يرضى بالموت حتى ولو بعد ألف سنة؟ لا، ده عاوز يعيش على طول. طب ليه تخصيص ألف سنة؟ كان ممكن يقول ألفي سنة، خمسة آلاف سنة، عشرة آلاف سنة، مئة ألف سنة، ما هو رقم مئة ألف جه في القرآن، مش كده؟ ليه قال ألف؟ قالوا لأن الألف هو نهاية العدد عند العرب. يعني المقصود مش ألف بالرقم، المقصود المبالغة في طول العمر. تمام؟ زي مثلا قول الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر. هل هي خير من ألف شهر بس؟ لا طبعا، خير من آلاف الشهور. طب ليه ألف؟ جريا على عادة العرب. خدت بالك؟ جريا على عادة العرب. يحكون أن رجلا كانت عنده جارية جميلة جدا، وتهافت عليها الأمراء والملوك يشتروها، وهو لا يريد بيعها، حتى جاءه بعض الأمراء وقال له قل ما تريد ثمنا لها أعطيك. فالرجل يعني يريد أن يبيع، يعني أنا لا يريد بيعها، واخد بالك؟ يعني زي انت مثلا ايه، حد جاي يتجوز مثلا بنتك، فانت عاوز ترفضه بالشياكه، بتقول له والله ايه ده لسه بتتعلم. فهو عاوز يجيب له حاجه تعجزه انه يشتريها، وبالتالي مش هيشتريها خلاص، لانه الراجل مش عاوز يبيع اصلا. فعشان يعجزه قال له ايه؟ قال له ها ابيعها بألف دينار. هو كده تخيل انه ايه جاب النهاية أكبر حاجة، مش حاجة كبيرة، ده أكبر حاجة، خدت بالك؟ فطبعا فرح جدا الأمير ده، اداله الألف دينار. مدام اداله ألف دينار خلاص هيبيع، لأنه قال له هات ألف دينار، والراجل اداله. طبعا زعل جدا أنه باعها. فواحد بيلوم عليه بعد كده، بيقول له يعني أنت بعت الجارية؟ قال نعم بعتها للأسف. قال بكم بعتها؟ قال بألف دينار. قال سبحان الله، الأمراء يتهافتون عليها ثم تبيعوها بألف دينار. قال والله لو أعلم أن هناك أكثر من الألف لطلبت، لو أعرف أن في عدد أكبر من الألف كنت طلبت، عشان ما عشان الرجل ما ياخدهاش، واخد بالك؟ فهنا لما ربنا عز وجل يقول يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، خدت بالك؟ أو ليلة القدر خير من ألف شهر، الأولى والله أعلم أن العدد لا مفهوم له، خدت بالك؟ إذا بقول له مثلا أنا قلت لك ستين ألف مرة ما تعملش الحكاية دي وانت عملتها برضه، هل هو فعلا العدد ده مراد نقول له ستين ألف مرة؟ لا طبعا، يمكن كلها مرة ولا مرتين أو ثلاثة بالكثير، أو عشرة على الأكثر والأكثر، واخد بالك؟ زي مثلا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت تستغفر لهم ايه؟ 70. النبي صلى الله عليه وسلم فهمها، عشان كده قال والله لو اعلم اني لو زدت على 70 لغفر الله لهم لفعلت. يعني لو 71 او 80 واستغفر لهم وربنا يغفر لهم كان عمل. ايه اللي مخلاه ما عملش؟ لان عدد 70 لا مفهوم له، والله اعلم. طيب، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يعني مهما عمر في هذه الدنيا لن يزحزح من العذاب إذا دخله، أو لن يلغى قرار العذاب بطول العمر، مش هيحصل تغيير للقانون، أو هتنزل لائحة جديدة، أو هيطلع قرار جديد، أو العياذ بالله حد هيتولى الأمور بعد كده وإيه ويغير النظام القديم. لا، ده رب العالمين هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت وأحبب من شئت فإنك مفارق، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. طبعا عيش ما شئت، انت مش هتعيش على كيفك، لكن جدلا فرضا ان انت اخترت لنفسك العمر، اختار اطول عمر مهما كان، في النهاية ايه؟ ستموت. ولذلك الحديث في البخاري لما جاء ملك الموت لموسى عليه السلام على صورة رجل، وجده واقفا في ساحة داره، فغار على نسائه فلطمه ففقع احدى عينيه ولا يعلم أنه إيه؟ ملك الموت. هو جاي أصلا عشان يقبض روح سيدنا موسى عليه السلام. فرجع ملك الموت لرب العالمين قال يا رب أرسلتني إلى عبد إيه يكره الموت، فأرسله الله عز وجل وقال له مره أن يضع يده على جنب ثور فله بكل شعرة مستها يده سنة. خدت بالك؟ جاءه ملك الموت وعرف أنه هو ملك الموت وقال يعني إن الله عز وجل أمرني أن أبلغك أن تضع يدك على جنب ثور فلك بكل شعرة مستها يدك سنة. هتعيش ياما خالص. سيدنا موسى كان عاقل جدا، كان موفق جدا. قال ثم ماذا؟ ثم قال ثم الموت. قال فلا خلاص، ما دام اخرتها الموت يبقى ايه خلاص السنين مهما كثرت بعدها الشعر اللي هيبقى تحت ايدي في الاخر هتخلص برضه، وبعدين هيجي الموت يبقى خلاص. خدت بالك؟ ف يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعمل. بصير بما يعملون سبحانه وتعالى، ده على سبيل التهديد طبعا، يعني فيجازيهم عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر، على اعتبار أن الآية عامة، لكن لو كانت مقصورة على اليهود يبقى بصير بما يعملون من الكفر والمعاصي والذنوب، لكن الأصل طبعا العبرة بالإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص إيه؟ السبب. لازالت الآيات تواصل كشف كذبهم في إيه يا جماعة؟ في ادعائهم أنهم آمنوا بما أنزل عليهم. يقول الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. عدوا لجبريل ليه؟ لأن اليهود لعنهم الله لما جه الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه أسئلة، خدت بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني بها جبريل آنفا، قال جبريل عدونا لأنه يأتي بالحرب والقتال. عدوكم هو جبريل ده يبقى ايه؟ ده ملك، مش كده؟ طيب ملك مرسل من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. فين إيمانكم بما أنزل عليكم؟ واللي أنزل عليكم أصلا الذي نزل به جبريل، يبقى انتوا كفرتوا. مدام عاديت جبريل وهو ملك من عند الله وهو اللي نزل بالتوراة من عند الله، يبقى انتوا كده نسفتوا كل حاجة، كفرتوا بكل حاجة. في الحقيقة ليس كفرهم بجبريل عليه السلام من أجل أنه يأتي بالحرب والقتال. قالوا لو جاءنا ميكائيل لو جاءك ميكائيل لاتبعناك، كذابين طبعا. إنما في الحقيقة كفرهم بجبريل راجع إلى حقدهم وحسدهم للعرب، لأن هم كانوا بيتوقعهم أن النبي آخر الزمان سيكون من بني إسرائيل كالعادة، ما فيش غيرهم، هم اللي الأنبياء من عندهم. خدت بالك؟ لما فوجئوا أن جبريل جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو من العرب من بني إسماعيل وليس من بني إسرائيل، فحسدوا العرب وحقدوا على جبريل، ها، واتهموه زورا بأنه إيه لم ينزل على رجل من بني إسرائيل ليكون هو نبي آخر الزمان، وإنما نزل على رجل من العرب. في علاقة كده بينهم وبين الشعر اللي هم بيحطوا سيدنا جبريل في الرسالة. بيعملوا ايه؟ يقول ان ان وهو واخدينها من اليهود. واخدينها من اليهود. ما هو اصلا اصل الشيعة عبد الله بن سبأ اليهودي. تمام؟ فحقيقة بغضهم لجبريل عليه السلام هو ده. تمام؟ لان طبعا هم كانوا متخيلين ان نبي اخر الزمان سيكون من بني اسرائيل كما هو معتاد، ان كل الانبياء من بني اسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وبالتالي ايه خلاص يبقى نبي اخر الزمان حب منهم برضه زي ما سبق في الآية السابقة. طيب ايه اللي جعل النبوة تنتقل من بني اسرائيل لبني اسماعيل؟ لأن بني إسرائيل حرفوا الكتب وخانوا الرسالات وقتلوا الأنبياء وسبوا الأنبياء، بل وشتموا رب العالمين سبحانه وتعالى، وربنا ادالهم فرصة قرون متوالية حتى يرجعوا ولم يرجعوا. فبالتالي ليسوا أهلا لحمل إيه؟ رسالة السماء. انتوا كان عندكم أنبياء كتير. ده يقال إن الفترة اللي بين موسى وعيسى عليهما السلام كان فيها 4000 نبي، ها؟ والبعض قال كان فيها 70,000 نبي. يعني الأنبياء كانوا كتير جدا في بني إسرائيل. ليه؟ لأن ما ينفعش مع بني إسرائيل إلا كده، إلا وجود أنبياء كتير. ومع ذلك ما كانوا يسمعون كلامهم وما كانوا يطيعونهم، بل كانوا يسبونهم، بل قتلوا كثيرا منهم، يقتلون الأنبياء ويتباهون بذلك. عقيدة عندهم يا جماعة الدم، حب لون الدم. اليهودي يقول أنا أقتل إذا أنا موجود. كما قال صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما ذهب نبي خلفه آخر. تمام؟ قل من كان عدوا لجبريل فإنه، اللي هو جبريل يعني، وجبريل اسم عبراني ليس عربيا، وكلمة إيل الله، إسرائيل جبريل ميكائيل إسرافيل، يعني ايه دي كلها ايه؟ إيل يعني الله بالعبراني، خدت بالك؟ بالعبراني. طيب جبريل دي اللغة المشهورة، في جبرائيل وفي جبرائيل، دي أشهر اللغات في ايه؟ في جبريل يعني. خلاص؟ طيب كل من كان عدوا، ها؟ ما هي جبرائيل وجبرائيل وجبريل، كل دي قراءات لكن المعنى واحد. خلاص؟ البعض طبعا ادعى ان جبر اسم من اسماء الله، وايل ده اسم يعني عبد، وده طبعا كلام غير صحيح، وده حتى اللي نطق به ابو العلاء في رسالة الغفران. لا يعني ده غير صحيح. قل من كان عدوا لجبريل فإنه، أي جبريل يعني، نزله، نزل يا جماعة القرآن، يبقى إيه دي رجع إليه. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله اللي هو القرآن، نزله، أنتم معايا؟ أو حتى لو ما رجعتش لده، فكلمة نزله واضح ان هي المقصود بها الايه؟ القرآن. يعني ربنا عز وجل قال مثلا ايه؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، والهادي تعود على ايه؟ طب القرآن لم يرد له ذكر في السورة اصلا خالص، لكن يفهم من الايه؟ من السياق. او البعض بيقول ان ده راجع للقرآن اللي نزل اللي اتكلمت عليه سورة العلق التي قبلها. تمام؟ طيب فإنه نزله على قلبك خدي بقى بإذن الله، مش من نفسه، مش من نفسه. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجبريل ها لما لم تأتنا إيه كثيرا، أو لما لم تكثر النزول إلينا، يعني لما لم تزورنا كثيرا، أو كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم وما نتنزل إلا إيه إلا بأمر ربك، خدت بالك؟ فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وحتى نزله من الأدلة على إيه؟ على علو الله عز وجل على خلق. كل الآيات اللي بتكلم عن الإنزال أو التنزيل ها دي أو النزول بتدل كلها على إيه؟ على علو الله عز وجل على خلق سبحانه وتعالى. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا حالة كونه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. انت واخد بالك؟ هدى يعني هداية في الحال، وبشرى للمؤمنين في بالجنة او بالنصر والتمكين في كل، تمام؟ بايه؟ فإنه نزله على قلبك بإذن الله، ادي واحد، مصدقا لما بين يديه، اثنين ها وهدى وبشرى للمؤمنين. فإنه نزله على قلبك، يبقى إنزاله على القلب دي واحدة، بإذن الله أدي التانية، مصدقا لما بين يديه أدي التالتة، وهدى أدي الرابعة، وبشرى للمؤمنين أدي الخامسة. دي من صفات القرآن الكريم هم وهدى وبشرى للمؤمنين، هداية في الدنيا وبشرى للمؤمنين بما ينتظرهم من الجزاء العظيم في الآخرة. من كان عدوا لله، لسه برضو الآيات بتكمل رد عليهم، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله عدو لله هم عادوا الله عز وجل، مش هم لما عبدوا العجل قالوا ايه قالوا ما اخلفنا وعدكم ولكننا حملنا وزارا من زينة القوم فقذفناه فكذلك ألقى السامري فاخرج لهم عجلا جسد الله خوار فقالوا هذا الهكم وإله موسى فنسي. يعني ايه ده الإله بتاعه؟ وهو إله موسى، هو نسى وراح يدور على إله على الجبل هناك. هم ليه فنسي يا موسى؟ موسى نسي يبقى كده عدو لله. طبعا انت لما تقرأ بقى في التوراة والإنجيل بقى تلاقي بقى انه يعقوب صرع الرب ومش عارف، قلة أدب وإجرام وجرأة على الله عز وجل ويد الله، يعني مش عايزين بس نكرر يعني الايه الالفاظ اللي الواحد فعلا بيتعب يعني، لولا انها جاءت في القرآن الكريم الواحد ما كانش نطق بها. وحتى بعض العلماء يعني يستحسنون خفض الصوت عند مثل هذه الكلمات، يعني مثلا ايه لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن، تيجي عند دي وتخفض ايه صوتك تأدبا مع الله عز وجل يعني. وبرضك قال وقالت اليهود هي يد الله مغلولة، خدت بالك؟ وترد بقى بقوة غلت أيديهم كأنك بتصفعهم، خدت بالك؟ طيب من كان عدوا لله وملائكته، عدو للملائكة يبقى ده تعميمهم، ما دام عدو لجبريل يبقى عدو للملائكة كلهم، خدت بالك؟ ورسله، هم أصلا عادوا موسى عليه السلام وقتلوا الأنبياء والمرسلين، دي عداه، وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم عداء شديدا. وجبريل وميكائيل، طب هم بيقولوا احنا عاوزين ميكائيل، لا أصل خد بالك هي الشيلة على بعضها، يا تاخد كله يا تسيب كله. انت مش عاوز جبريل وبتكره جبريل وكفرت بيه وقلت ده عدوك، وجبريل ده ملك من ملائكة الله ونزل على رسل الله بكتب الله مرسل من عند الله، يبقى انت كفرت بكل شيء. خدت بالك؟ طب ليه جاب جبريل وميكال تاني؟ من باب التأكيد، يعني هو بدأ بجبريل الأول، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وهو ده اللي أنزل إداء من الوحي لجميع الأنبياء والمرسلين، وجاب بقى العموم بعد الخصوص، ورجع خصص تاني بعد العموم اللي هو جبريل وميكال، من كان عدوا لله وملائكته ورسله، وجبريل وميكال، ميكائيل، ميكائيل، ميكائيل، برضك دي لغات وقراءات بالنسبة لميكائيل، ملك ميكائيل، تمام؟ فإن الله عدو إيه؟ الله هو الآية تتكلم على مين؟ يهود، وهم اللي بيعادوا جبريل، واخد بالك؟ وبيعادوا الرسل وكده. طب ليه ما جالش في غير القرآن مثلا فإن الله عدو لهم أو لليهود؟ ها ما جالش عدو لهم؟ ها عشان تسجيل الكفر عليهم، وما قالش عدو لليهود عشان تبقى عامة تشمل كل الايه الكافرين اليهود وغيرهم. ربنا عدو للكافرين حتى لو كان سبب كفرهم أسبابا أخرى غير عداوتهم لجبريل، وبرضك لتسجيل الكفر عليهم، اللي بيعملوه ده كفر. فإن الله عدو للكافرين. ثم يقول الله عز وجل ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك يا محمد آيات بينات، زي مين يا جماعة؟ زي موسى، ولقد جاءكم موسى بالبينات. يبقى كل الأنبياء جاءوا بالآيات البينات. أنت قل ما كنت إيه؟ بدعا من الرسل. أنا مش حاجة جديدة لسه، لا أنا زي بقية الرسل. نزل علي كتاب وجاء به جبريل، جئت برسالة من عند الله عز وجل، مش جايب حاجة غريبة يعني، تمام؟ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. هنا طبعا جبت صفة والموصوف كده، وطبعا هنا المقصود بالإنزال الآيات اللي هي الايه القرآنية عشان واضحة. خد بالك؟ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الايه إلا الفاسقون. الفاسقون الخارجون عن أي شيء، الخروج من أي شيء اسمه فسق، وأصلها من خروج الايه التمرة أو الرطبة من ايه من قشرتها. خدت بالك؟ وطبعا في فسق أكبر اللي هو الكفر، خروج من الملة، وفي فسق دون فسق اللي هو الايه الكبائر. طيب هنا طبعا اللي يدخل في الفاسقين هنا دخولا أوليا ايه اليهود، باعتبار ان السياق بيتكلم عنه، الآيات كلها بتتكلم عن ايه عن اليهود، خلاص. وكثيرا ما يعبر القرآن عن اليهود بالفاسقين، ها؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الايه الفاسقين، هم اليهود يعني. وقبل منها بآية قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يبقى ده كان آخر تقرير وآخر شهادة من موسى عليه السلام لقومه، ها؟ إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الايه حكم عليهم بالفسق، وربنا أقر ده. لا اللي بعدها على طول قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الايه الفاسقين برضه. يبقى سيدنا موسى حكم عليهم بالفسق وربنا أقر هذا الحكم، وده كان آخر تقرير رفعه موسى عن قومه. فهنا برضك ايه وما يكفر بها الا ليه الفاسقون، يدخل فيهم دخولا اولين اليهود باعتبار ان الحديث عنهم. او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. عاهدوا عهدا يعني ايه؟ اليهود قالوا ان الله لم يعهد الينا ان نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني في التوراه ما فيش الكلام ده، فالايات بتكذبهم هي. او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، هم اصلا معروفين بنقض الايه العهود. وفي سورة آل عمران الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، ربنا رد عليهم هناك قال لهم إيه؟ قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. يعني في رسل جلكم بالبينات، لآيات البينات الواضحات، سواء كانت آيات حسية كونية أو آيات متلوة مقروءة في الكتب، ها؟ وبالذي قلتم جاءكم رسل أيضا بالذي قلتم اللي هو إيه اللي قالوه إن يأتي بقربان تأكله النار. فعلا كان الرسل اللي قبل كده كان من شريعتهم إنه لا يجوز لهم أكل الغنائم، وبالتالي يجمعون الغنائم ويضعونها على إيه رأس جبل وتأتي نار من السماء فتأكلها، ده دليل على إيه؟ على قبول هذه الغنائم. وده حتى كان أيام ابني آدم عليه السلام، خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا عن نبي من بني إسرائيل، ها، غزى نبي من الأنبياء، ها، فلما فتح الله عليه جمع الغنائم وضع على رأس الجبل فلم تنزل النار لتأكلها، فأوحى الله إلى ذلك النبي إلى نبي ذلك الزمان أن في قومك غلولا، ها، فأمر ذلك النبي أن يصافحه رأس كل قبيلة من قومه، فصافحوه فلصقت يده بيده بيد رجل، قال في قومك الغلول أو الغلول، ها، فلتصافحني قبيلتك. عاوز بقى الراجل، راجل كل الرجال اللي عندك يجي يسلم عليه. صافحوه فلصقت يد رجل بيده، ها، قال فيك الغلول، انت بقى ليه انت اللي غليت من الغنيمة. قال فجاء الرجل بمثل رأس بقرة من ذهب فوضعها في الغنيمة فنزلت النار فأكلتها. يبقى يا يهود الرسل جلكم قبل كده بالبينات، بالآيات البينات، وجلكم قبل كده بالإيه بمسألة القربان اللي بتنزل النار تأكله، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، يعني بإيه بالقربان تأكله النار، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فلما قتلتموهم. هتبالك، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب الإيه المنير. تمام. طيب الذين قالوا ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم إيه لا يؤمنون. أكثرهم لا يؤمنون على أساس إن هم فاسقون. والقرآن بيعلمنا الإنصاف يا جماعة، يعني لا يعمم في الايه في الحكم. أكثرهم فاسقون دي يا جماعة إجمال. التفصيل بتاعه فين؟ في سورة آل عمران. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. كلم الفاسقين الأول، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. دول كده الفاسقون. طيب هنا قال لنا ليسوا سواء، يعني أهل الكتاب مش كلهم فاسقين، أمال إيه؟ هيتكلم عن المؤمنين هم. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله للقرآن آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. خدت بالك؟ ولذلك يقول لك مثلا اللي بيقرأ يقول لك إيه؟ يقول لك ليسوا سواء. ليه بس؟ وانت هتبدأ بإيه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، عشان يبقى المعنى مكتمل. يا إما تبدأ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يبقى خلص الفقرة دي عن أهل الكتاب، وبدأ بقى الحديث الطويل عن غزوة إيه؟ غزوة أحد. مش دي بداية الكلام غزوة أحد في سورة آل عمران يا جماعة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. لكن تجي كده إيه؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله أكبر. تجي راكع، طب هتجي في أول ركعة الثانية تعمل إيه؟ ليسوا سواء. إزاي؟ بعض الناس بيقول لك لا، حط ليسوا سواء في ربع اللي فات، ولما تجي تبدأ من أهل الكتاب. طب أنت كده بدأت من منتصف الآية، وبعدين مش بداية معنى. يا جماعة لازم ناخد بالنا من الحاجات دي. انت بتقرأ في التراويح أو في التهجد أو في الاعتكاف أو في أي صلاة عامة، راعي المعنى قبل أن تراعي علامة الربع، لأن في علامات أربع هي مش كثيرة صراحة، يعني معظمها ممكن يعدي يمشي، لكن في علامات صارخة يعني ما ينفعش نبدأ بها في القراءة، زي ليسوا سواء دي. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صدق، هيهات هيهات لما توعدون. ها؟ والمحصنات ده عطف أو عطف، خدت بالك؟ لعل العلماء لما فعلوا ذلك والله أعلم أرادوا أن يكون فيه ربط، وأن العلامات دي للحفظ فقط، عشان ما يظنش البعض أن الأربع بمثابة الصور المنفصلة. قد يكون هذا، يعني احنا هنحاول نحسن الظن طبعا بهؤلاء العلماء، بالذات أن الترتيب ده انعقد عليه الإجماع ومحدش عرف يغيره بعد كده. يعني حتى شيخ عامر السبع عثمان رحمه الله حاول يغير بعض البدايات الأربعة هذه، رغم أنه كان رئيس لجنة المراجعات في ذلك الوقت، ومع ذلك ما وفقلوش على هذا التغيير يعني. لكن حضرتك لازم تراعي المعنى، لازم تراعي المعنى تمام، حتى وانت بتقرأ أو بتقرأ لابد تراعي مسألة المعاني، بالذات لو واحد خاتم بيقرأ عليك لا وقفه عند المعنى وعرفه المعنى عشان هو برضه ياخد باله. لأن كثيرا من القراء لا ينتبهون إلى المعنى في الحقيقة، ولو حب ينتبه للمعنى بيألف حاجات غلط، زي ما قلنا ايه الحق الحق ولمن الملك اليوم، حاجات دي ذكرناها كتير. لو يبدأ يقول لك ايه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ولك عنها مبعدون، ازاي بس؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا، دي مشهورة جدا الحاجات دي، وفي غيرها بقى كتير. ليه؟ لأن هو أقول لك ايه الله هو أهل التقوى أهل المغفرة، الأشقى الذي يصل النار الكبرى، إيه ده؟ فبيحسسك أنه مش فاهم، ما قرأش تفسير الآيات أساسا، هو سمع واحد قال كلمة عجبته، أو هو نفسه دماغه جابته الحتة عجبته بس وخلاص، طلعت صح طلعت غلط مش مشكلة. طيب ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أو كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. يعني نكتفي بهذا القدر. لو في أي استفسار حد عنده استفسار؟ ها؟ وصل الأشقار الذي يصل نار الطغر. لو هتجيب الآية على بعضها ماشي، إنما ما تقولش الأشقى وتوقف وبعد كده تقول الأشقى الذي يصل النار الكبرى، منفعش، لأن الأشقى دي إعرابها إيه في الآيات؟ نافع. طيب هتيجي أنت تقول الأشقى الذي يصل النار الكبرى بقت مبتدأ، واخد بالك شيخ؟ آه. كلمة الله كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. الله هنا اعربها إيه؟ اسم الجلالة فاعل. طب لما يبدأ يقول لي الله هو أهل التقوى والمغفرة خلاها إيه؟ مبتدا، ما ينفعش يا جماعة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لا لا معلش، يعني ده امر يعني ومعنى محتمل بس ضعيف وبعيد، خدت بالك؟ ايه نعم، لا هو محتمل لغه، محتمل لغه، لكن يعني غالبا مش هو ده المقصود، مش مقصود القسم يعني. ولك لا يعني بتزعره، عاوزها يقتل موسى، وهو تقول له قرة عين لي انا بس، انت لا. طب هي بتتكلم ليه اصلا يا جماعه؟ ده هي بتتكلم عشان ايه؟ ترقق قلبه ما يقتلش موسى عليه السلام. طب ايه لما تقول له قرة عين لي انا بس وانت لا، بالغزه فيك وتطلع له لسانها كده، هيعمل ايه في موسى يعني؟ وبعدين ولك لا، هتبدا بعد كده تقول ايه؟ تقتلوه، يبقى كده بتأمر انه يقتل موسى. لا لا يا جماعه، ما حدش يتفلسف، ما حدش يعني ايه يفنن وقفات على كيفه او بدايات على كيفه، ما ينفعش. لابد الواحد يقرا التفسير اولا، حتى لو تفسير مختصر، لازم هو بيقرا، اللي بيصلي امام ده بالذات كمان لازم هو بيقرا يبقى قارئ تفسير الايات حتى لو اجمالا، حتى لو اجمالا، عشان بس ما ايه ما يلخبطش، لان الناس اللي بتصلي وراك بتفهم، الناس اللي بتصلي وراك بتفهم، مش اغبياء يعني، بيفهم من القراءه اللي انت بتقرا، انت فاهم قراءتك ولا ما انتش فاهمها؟ خدت بالك ولا بتدي الناس معاني غلط غير مقصوده في القران اساسا؟ نعم. نعم، الالتزام بالوقف اللي في المصحف، ده اللي ما يعرفش يعني ايه تفسير ولا كده يلتزم بوقف المصحف طبعا، لان الوقف اللي في المصحف مراجع من لجنه مراجعه المصاحف، فطبعا هو في الخطا والصواب، بس في الاخر هيكون طبعا اهون بكتير من ايه؟ من اجتهاد الامام اللي هو ما يعرفش تفسير او ما قراش تفسير. في وقفات موجوده في المصاحف بتاعت الازهر. نعم، في وقفات موجوده في مصاحف الازهر مش موجوده في مصاحف المدينه. ما هو الوقف اجتهادي مش توقيفي، علامات الوقف والابتداء مساله اجتهاديه وليست توقيفيه. يعني هم يصل لشيخنا طرف قوله تعالى ولاول ملك يومئذ لله بصوت العلق يقول لله اقرا، يجوز؟ لله اقرا. لا طبعا، لا ده تجاوز شديد، تجاوز شديد. طيب يا مشايخ، في استفسار في الآيات؟ ماذا صحة قصة سيدنا موسى وأنه في فناء داري وما في فيه أصلا؟ لا عادي، ممكن يبقى له دار، اصل الحديث في البخاري على فكره انه في فناء داره، دي دي دي دي ممكن تبقى في زمن التيه برضه له دار، والناس كانت تطلع تمشي وتروح وتيجي وتلف ويلاقي نفسه عند بيته تاني، لا يعرف يروح مزرعته ولا يروح شغله ولا يروح يدي مصالحه ولا له حاجه عند حد ما يعرفش يجيبها، ما يعرفش يوصل لها. وهو الحق مصدقا لما معه حاليا في مصدقا لما معه للكتب التي في ايديه، بعض النسخ اللي في التوراه اللي في ايديهم فيها بعض الحق. انت جيت متاخر صح؟ لا من الاول. طب يبقى انت سرحت بدري. لا انت لا، مصدقا لما معهم، واخد بالك؟ لما معهم اجمالا، دي أول حاجة. يعني إيه إن ربنا أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى وغيرهم مصدقا لما معهم إن الكتب اللي معاكم حتى لو فرفت بس فيها ذكر الأنبياء والمرسلين، والقرآن جاي يذكر الأنبياء والمرسلين وبيأكد الكلام اللي موجود عندكم في التوراة والإنجيل. مصدقا لما معكم إن التوراة والإنجيل بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وصفاته وبالقرآن والمكان اللي حينزل يخرج فيه، وفعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجيه النبي آخر الزمان اللي هو، والقرآن نزل بيصدق اللي موجود عندكم في التوراة. في أحكام موجودة في التوراة القرآن نزل بيها أقرها، خد بالك كل ده يدخل في حتة ايه مصدقا لما معه. نعم تقرير الله ليهود المدينة بما فعله وإجداده لأنهم المنكر عليهم ولا لا؟ أصل اليهود اللي كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم انقسموا إلى قسمين، منهم من آمن ومنهم من إيه من استمر على الكفر. اللي آمن خلاص يبقى ربنا بيذكره بالنعم التي أنعم الله بها على أجداده، المن والسلوى ونبع الماء من الحجر، خدت بال حضرتك إلى آخره، دي تذكرة لمن آمن ولمن كفر من بني إسرائيل. طيب العقوبات واللعنات والمعاصي والذنوب والكفر اللي عملوه أجدادهم ده بينسحب على مين كمان؟ على الأحفاد أو الذرية التي لم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ لأنهم راضوا بما فعله أجدادهم فصاروا مثلهم. ولذلك تلاقي معظم الخطاب أو معظم الكلام عن بني إسرائيل خطاب للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنهم راضين باللي فعله بالذي فعله إيه؟ أجدادهم. ماشي؟ نعم. السؤال تفضل. كيف اكتسبوا صفات الدنيا؟ هل من فعلهم المصريون ولا في حاجات من اللي فعلها المصريون القدماء اللي هم كانوا بيعبدوا فرعون، وفي حاجات من خبث الطبع عندهم. يعني حتى قبل موضوع المصريين هم اصلا كانوا خبثاء، شر طائفه في الارض اليهود. تفضل يا شيخ. صحيح. كان في اخر سؤال هنا. ولا يتمنوه ابدا، كلمه ابدا دي يعني توحي بما لا نهايه. لا في ظنهم يعني حتى لو عاشوا للابد مش هيتمنوا الموت ابدا. ده لما يبقوا في جهنم يا شيخ عاوزين يموتوا عشان نرتاحوا من عذاب جهنم، ليقضي علينا ربك ده في جهنم. نعم. ايه ومنكهب المباهلة، هل تطلق على الدم بس او ان انا ادعو على الانسان؟ لا، المباهلة صورتها ايه؟ ان مثلا اثنين اختلفوا او مجموعتين اختلفوا، هم فريقين اختلفوا، واخد بالك؟ وبالتالي طب تعالى بقى ايه للمباهلة، نبتهل. هنبتهل هنقول ايه؟ اللهم لعن الكاذب منا، اللهم لعن الكاذب منا، خدت بالك؟ يبقى دي صورة الايه المباهلة. ولذلك ابن عباس كان عنده مسألة في الحج تقريبا لا اذكرها، فقال ومن شاء باهلته عند الكعبة، ومن شاء قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.